شؤون القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين، ردا على همسة المستمع محمود محمد علي المقيم في قرية حلابة قليوب محافظة القليوبية، والتي يقول فيها: الوحدات المحلية ومجالس المدن في إيديهم كل صغيرة وكبيرة فيما يخص أعمال البناء وأملاك الدولة وخلافه، وعشان الواحد مننا يبني بيت يعيش فيه هو وأسرته لازم يمر على الموظفين دول، واللي ما يجيش على مزاجهم وينفذ المطلوب يبقى يويله. وفي الأول وفي الآخر العملية بتكون على الورق، ومشاكل الأوراق ملهاش نهاية، وبرضو الثغرات فيها كتيرة جداً، واللي حصل معايا بالفعل هو اللي بيخليني أقول الكلام ده. عندي حتة أرض مباني داخل الحيز العمراني، حبيت أبني بيت أعيش فيه، قالوا لي لازم تطلع رخصة مباني. رحت للوحدة المحلية في صنافير التابعة لقليوب، ويا بهوات عاوز أطلع رخصة مباني بتلت أدوار، وشفت أيام صعبة ودفعت كل الرسوم المطلوبة مني في كل الجهات اللي قالولي عليها، وجه اليوم اللي المفروض أستلم فيه الرخصة لقيتها طلعت بدورين اتنين بس مش تلاتة. الله، إيه اللي حصل يا حضرات؟ اللي حصل يا حضرات إنه تم التلاعب في أوراق الرخصة بتاعتي، مع إني ما عنديش أي أسباب تمنع إن أبني الأدوار التلاتة، لاني بقيت اخلص الاوراق وادقق فيها كويس قوي، واظن كلامي واضح، واظن ان ليا حق، وده اللي مخليني ابعت شكوتي واطالب بالتحقيق في الامر. ممكن. وردا على هذه الهمسة افاد مدير عام شكاوى المواطنين بوزارة التنمية المحلية بالرد التالي: تم بحث الشكوى مع السيد مدير مركز ومدينة قليوب، الذي أفاد بأنه تمت إحالة المسؤولين عن هذه المخالفات للشؤون القانونية للتحقيق، وتم إحالة الملف الخاص باستخراج رخصة البناء للشاكي للشؤون الهندسية بالمحافظة، وذلك للفحص وإبداء الرأي حول استكمال الترخيص من عدمه، خاصة أن المواطن كان قد شرع في البناء قبل الحصول على الترخيص مخالفا بذلك القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. رضا سليمان.